من نسبة لبعض أحيان حالات صلاة المسافر مع المقيم يصير فعلا يعني نفس من ناحية الترتيب، مثلا أنه يدخل معه في الصلاة الأخير هو على صلاة المغرب، يكون قدم الأشعال على المغرب لما دخل مع الإمام. إيه؟ وش يكون الحكم ليس كما قلت. إذا جاء الإنسان والإمام في صلاة العشاء وهو لم يصلي صلاة المغرب ودخل مع الإمام بنية المغرب، فليستمر مع الإمام يعني صلاة الأخير، الإمام يصلي الأخير والمأموم يصلي المغرب يستمر معه، فإذا أتم المأموم هراة جلس وقرأ التشهد وسلم ودخل مع الإمام فيما بقي من صلاة العشاء. هذا إذا كان دخل مع الإمام من أول الصلاة، أما لو دخل في الركعة الثانية فلا إشكال، إذا دخل مع الإمام في الركعة الثانية ونوى المغرب فليستمر مع الإمام ويسلم معه ولا في إشكال. عليكم السلام. عرفت؟ نعم. بقي مسألة التشهد مو مشكلة، التشهد يفوت حتى في صلاة الظهر، لو دخلت مع الإمام في صلاة الظهر في الركعة الثانية فإنه سوف تتشهد في ركعتك الأولى وتترك التشهد في ركعتك الثانية، يعني الإمام سيقوم إلى الرابع. بعض الأخوة جزاك الله خير يفتى بعض الناس أن يدخل مع الإمام في صلاة الأخير ويؤخر صلاة المغرب عن صلاة الأخير. نعم، بعض العلماء يرى أنك تدخل مع الإمام بنية الإمام، يعني بنية العشاء مختلف عن وإذا انتهيت صلي المغرب. والراجح الراجح الأول عشان الترتيب. جزاك الله خير، هذا يعني أحفظ للنفس. نعم. رجل تزوج بامرأة يا شيخ، فهل يحق للمرأة أن تكشف لزوج أمه؟ نعم، إذا تزوج الرجل امرأة زوج أم الرجل إذا تزوج رجل امرأة صار جميع أصوله محرم له، فزوج أمه إذا كانت المرأة التي تزوجها إذا كان هذا جدها، إذا كان جدها من جهة أمه فإنها تكتشف، أما إذا كان زوج أمه والبنت من غير هذه المرأة فإنها لا تفتشنا، غير هذه لا تفتشنا، ما تفتشنا، ما هو محرم، ليس محرم لها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إمام أتى إلى المسجد متأخرا في صلاة الفجر والجماعة ينتظرون الصلاة، هل الأفضل أن يقيم يامر بإقامة الصلاة؟ هل الأفضل أن يامر بإقامة الصلاة أو يصلي الركعتين هم يقيم الصلاة؟ هو الإمام. إيه، هو الإمام أتى متأخر. نعم. والجماعة ينتظرون. نعم. الصلاة. نعم. وهو لم يصلي ركعة الفجر. ما صلى الركعة. هل من الأفضل أن يصلي الركعتين أو يقيم الصلاة بعد؟ نعم. إذا كان يشق على المأمومين لو صلى ركعتين فالأفضل أن يصلي بالناس ثم يصلي ركعتين بعد، وإذا كان لا يشق كما هو الغالب فإنه يصلي ركعتين أولا. نعم، والغالب أنه لا يشق لأن الناس إذا رأوه قد حضر سهل عليهم الأمر. هل تعرف أنه لا تأخر الإمام تلقى الناس يتلفتون؟ نعم يتلفتون، لكنه إذا حضر اطمئنت نفوسهم. فعلى كل حال اذا كان اذا راى ان يشق عليهم هذا الشيء فلجل الراتبه بعد الصلاه. جزاك الله. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، يقول ربنا تبارك وتعالى: هل اتاك حديث الغاشيه وجوه يومئذ خاشعه عامله ناصبه تصلى نارا حاميه؟